بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الفلك